ويكون الجلوس بينهما نحو سورة الإخلاص. بعضهم يدق الباب من بره، ما ينبغي أن يدق الباب، يعني يتجاوب ينعس ولا شيء، يعني ينبغوه من النوم. خطبة حماسية ها؟ يوم الغزالي اللي عنده يخط خطير عندما يخطب. أصبح هذا الخطب الجماعة لكل في السياسة نادر في الدين. ويكون جلوسه بينهما أنه سراقي الإخلاص. ويكون جلوسه بينهما الأفضل وإلا واجب وقت معنية الصلاة. وإذا برد عشر المؤذن بالإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراشه. هكذا إذا فرغ المؤذن هذا هل أثر عندما يسأل خطيئة عن إمام إمام إمام خطيئة مغيئة بسلطة خناسة أمون يأتون عمل أهل تريم للسيد أخر أحد أن أحد في النصر الخطيئة إيضا يسأل معنا بل العليق الدعاء ينقل بعضه من الساعة الإجابة زيادة في النصر يعني يأتون عمل أهل سيد السوفار أحد من السلف. أشي ورد أشي ورد لا قال لي ورد إن يشرب الدعاء لا ما شيء ورد الخطيب يبغى ساكنة الخطيبة ورد هذا الخطيب ويقرأ في الأولى الجمعة والثانية المنافقين جهرا ما على السنة متروكة ما جرى ما قسمت إن الخطيب يرى على أبدان الحقنين كان يقرأ حتين في وقت وحتين في وقت فهما سنتان خلاص ايش الحكمة؟ حكمة قراءة حتين السورتين قال نقولها فيها اسم الجمعة في مناسبة اسم يوم والمنافقين تبيها في المصحف الشريف التوالي مطلوب جموالة لقد اشوف ان وان ابدا بن عبد السلام باستحباب الاشاره باليد والالتفات ودق الجري بصعود المنبر بسبب قال ابن السلام بسنه قال له الشيخ احمد الدين قال لا باس به وانا في تفخيم الخطبه ذا حديث الهمه والسامعين وان كان بدعه الجهل بالصلاة أنا يعني يكبر بعض الناس الجهل إذا صلى وقت الخطبة ووقته من الفجر سلام سنة كثيرة وقت أفضلها وآخر وقت الجمعة من المسائل المختلفة من القديمة الجديد من قصة المواطن أيضا أفضل في المنهاج الإنسان الغسل من معقدة. مسألة معقدة هذه. أو قيل بوجوبها. هذا قد قال بوجوب الجوز والصلاة جماعة من العلماء الحنفية من كلام المشايخ عليه معترف بغسل الجمعة ما في الخبر ولا في الصلاة ولا في الصيف ولا في الشتاء فيكره تركه لغير عذر. فإذا لم يتيسر أو صلي فهم يسر ما يتيسر المصلي حاضرين لكن بيد أن استمرنا المصلي حاضرين من مريد حضورها سواء كان ممن تجيب أو ممن لا تجيب حضرية الحضور والعبيد والصبيان والنساء إذا أردنا الحضور سنهم وإلا فلا وقيل لكل أحد أما غسل العيد غسل العيد يسن كل أحد قيل أن غسل الجمعة مثل العيد من يقول أن غسل الصلاة وما يسن إلا لحضره ومن غسل أنغام أنه غسل اليوم وسن من كل أحد وما يسن أنه غسل صلاة لأنه جاء تبيين بذلك في الحديث ويوقع الله إذا أتى أحدكم جماعة وما قال إذا أتى فيدب الإتيان وقيل لكل أحد ومضينا من الفجر قيل من نصف الليل قليل هذا ما ذكرنا وقيل من الفجر طبعا وتقريبه من ذهابه أفضل من عند عبادة رواح تقريبه وتقريبه من ذهابي من إرادة خروج البيت إلى أفضل أفضل من تقديمه وتقديمه من ذهاب أفضل فإن عجز فيمم في الأصل فإن عجز ما ذكر شيء متى ينتهي غسل الجمعة وينتهي بعد أنا ما يقول غسل اليوم ينتهي بالغروب شمس مثل العيد يقول غسل الصلاة نعطيه بالياس من فعله ولا يحصل ياس إلا بسلامة الإمام وفين عجز أن يغسل بسبب المرض فعدم الماء وشدة البرد قبل أي ما يقول ما يتيمم بدل أن أغسل الجمعة قال من قبل أصلا ما يتيمم تيمم عن غسل من بعد عن الوضوء واليوم بنية كثرة بنية غسل يقول ما يتيمم بدل أن أغسل الجمعة ومن المسنون غسل الايد والكسوف والاستسقاء من الاغسال المسنون ايضا غسل العيد للخروج من غسل الليل يسن من كل احد لو يريد الحضور حتى لو كان واحد مقعدا في بيته ما يخرج يسن ان يغسل العيد ولهذا في النهايه يقول انه يغسل ليوم العيد في جمعة تقول أنه يتغسل في صلاة الجمعة من غسل العيد والكسوف إذا أرى أن يصلح يكسوف يأخذ الغنم يسن غسل والإصداع إذا أرى أن يسن الاستصاع يسن غسل ولغاسل الميت إن ورد من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل كما أن هذا الحديث وفي قول أنه واجب غسل من غاسل الميت يقول سواء كان ميت صغير او كبير مسلم او كافر والمجنون والمقبل اذا افطر وذرعين الكسوف ماذا تشوف الكسوف الميت حديث وزي وإن كان غسل وإن كان غاسل وحيضا حتى يسمينا الحيض وحرم الغسل وقوية الكافر الحمد الكافر الحمد يكون غسل وأصل طلبه إزالة بؤر بدن الغاسل لمعالجة الجسد خاضنة. ومثل الحمل ما كنا بعده الوضوء قبله يندم الوضوء قبله أيضا يكون حمل على طهارة. الحمل شيخنا العزيز من حمله فليتوضا من حمله إذا أراد حمله من حمله إذا أراد حمله هذا والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق كذلك من أصلا مسنونة المجنون إذا أفاق هذا إذا لم يجن فإمام شافعي قال من جن إلا وأملغ وإذا تحققنا إنه يجب على الأصل هذا إذا لم يتحقق الأصل عدم والمغمى عليه كذلك إذا أفاق فإنه الغسل والكافر إذا أسلم هذا إذا لم يجن الشكر في كفر أيضا أما إذا بعد عجنة الغاية أن يكون جنبه لأنه ما يصير إسلام إلا بعد البلوغ الإنسان يكون ما يبلغ إلا ويخرج منه هذا مفروض إذا أسلم ولم تحصل منه جنابة فيسنه الرسل أما يسلم عليه جنابة فيجتمع غسلان وصول جناب لكن يندرج إذا نواه وفي قول مذهب الإمام أحمد أن يسقط الغسل بالكلية بإذنهم قال تعالى والذين كفروا يندروا يغفر نائب لأمر إسلام ابن عاصم وغزل مع أسلم وقد أثر تماما بن سهل لكن ثم لا يقتصر منه ثم وليس أمر الوجوب الجماعة أسلموا فلم يأمروا بالغسل هذا قوي لمن يقول أن يسقط الغسل في الإسلام جماعة أسلموا فلم يعمروا بالغسل وعلم أسلموا إلا وقد حصل منهم كذا كذا جنابة بدون كفار هذا وجيه لمن يقول أن يسقط في الإسلام جماعة أسلموا فلم يعمروا بالغسل وحيث الآن يعد في الكفر ما يجب غسل في جنابة ولا عبر الغسل ماذا يقول الأصاح الاغتسال في حال الكفر ما يكفي ما يعني ما يسهل النية ما ذكر هذا القول أنه يسقط في الإسلام فين ذكر ما الدم؟ لا. ما؟ ليش قلت؟ هذا إذا يعرض الله في كل يوم يجب غسل إذا وجب على غسل. جناب واحد. هذا واجب على غسل. عندنا. وأقصار الحج. الأقصار كثيرة. 17 غسل. الكرة في المواضع عاشو عندك ايضا ذكر خلاجه واقدها غسل غاسل الميت هذا على مذهب الجديد ثم الجمعة مغيرية في القبيل وعكس القديم قلت قديم لا أبارك ورجعه وأحاديث صحيح كثيرة وليس الجديد حديث صحيح يقول أنت تقول حديث صحيح ويقول الإمام يقول ما في حديث صحيح ليس متفق على صحيح هذا ليس متفق على صحيح يعني من احاديث الطالبات غسل الميت من اعتراض رجال المذهب على الترمذي في حديث سابق في التحصين من حديث سابق ان فعل تحصين ابن حبان لو اولى قال 120 طريق له حديث الله والسلام والله ما ينلم هم. وآخر ما غسل غاسل الميت ثم الجمعة وعقى صلاة بدينة هذا قرأنا قدوا بدينة من أظهر ورجال أكثرون يقول هذا من المسائل مختار من بدينة وحديث صحيحة كثيرة وليس الجريد حديث صحيح والله أعلم هذا غسل الجمعة ضعيفة كثيرة إنما هو في الصحيحين مسائلين وسجن واجبا على كل محترم من أقصص يمين ربيع من نعمة من توضع ومن ناقص فلا غسل أفضل إذا أتى أحد من يمين فيقتصر وقم وقم ورد أيضا يقتصر والله أعلم هل هذا صحيح أو صحيح يقتصر ولو كأسا بدينار صادم ويصن تكبير إليها ماشيا بالسكينة سمع الكافر إذا أسلم قال أن يحف رأسه ويقول ذا صغيرا عباد ويصن تذكير إليها ماشيا بالسكينة تذكير الجمعة ما ردت الحديث هذا الواحد السعد يقول له فقعنا مقربنا إلى آخر الحديث إلا لغير إمام ويكون التذكير من بعد صلاة الصبح وقيل من الإشراق ماذا من صلاة الصبح يصنع التذكير إليها من راح السعد يقول له فقعنا مقرب بدل بحديثيها لما يخلق وخلائف حديث شيخين من يقضي اليوم الجنازة ثم راح في الساعة الأولى وأنا قررت وآخر الحديث ماشيا ماشيا للسكينة يعني يكون ماشيا هذا التفكير غير إمام ما لقش هنا أما الإمام ما يسنى التفكير لا يدخل لا لا لا يدخل المسجد إلى وقت إرادة الخطبة كأنه الحكم بذلك يكون أحيض يعني إذا جلس بينهم المجمعين كأنه يكون نقصت هيبته إذا كان العرض صعد الخطبة يكون هيبته أكثر بذلك يكون المتاع بكلامه أكثر سنة التذكير إنها ولا أول بدء حدث في الإسلام في الإمام الغزالي وعدم التذكير إلى جمعة ماشيا ماشيا أفضل من الركوب أن يمشي على قدمين هذا إذا لم يحتاج إلى مر شيخوخه ومرضه فالمشي أولى يجي تكتب له خطوات حسنات فرد الذهاب وفرد الرجوع تكتب له حسنات ماشيا بسكينة عليه السكينة فيستعجل سكينة وغار وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر فمساقط يشتغل في طريقه وحضوره من إذا بد دخل المسجد ولم يخرج الإمام صلاة أو قراءة أو ذكر وحضور بقراءة أو ذكر وحضور بقراءة أو ذكر يشتغل بعبادة أو يلغو مع صاحبه أو ينعص يتعرض ساعات الإجابة المضمة في جميع نهار الجمعة يكتب من الذكر ومن تلاوة القرآن والسور المعينة هذا يسحب هذه الجمعة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أربع ركعات هذا الذي إذا دخل الجامع المقصود هي السخر في اوقات الايمان بالعباده ولا يدخل في شيء من امور الدنيا الا ما لا بد منه لما كان ضروريا فيجعل في هذا اليوم خالصا لاخره كما ان شهر رمضان ينبغي ان يجعل في السنه خالصا لاخره كذلك بالتصوير يوم الجمعه لأنه يعني الأعمال خذها مضاعفة في ذلك اليوم. ولا تفطر. آخر بيكون آخر. ولا يتخطر وأن يتزين بأحسن ثيابه. قال من دعاء صلاة عند الذهاب إلى الجمعة ثم ذكره الله يجعل من أوجهه من توجه إليه وأغربي من تقرب إليه وأفضل من سألك وراغب إليه ولا يتخطى ولا يتخطى لا يتخطى لقلب الناس فهم أن تخطى لقلب الناس يا الله تعالى جسرا على جهنم يتخطى الناس التخطي قد يحرم ويكره وليس خاص بيوم الجمعة فقط حتى في سائر الأوقات التخطي الذي هو حرام وأن يرفع قدمه حتى يجاوز منكب الجالس أما يتخرج الصفوف ليس من التخطي هذا لمن يرفع قدمه حتى يجاوز النبي راى رجالا لا يتخطى وعاتبه وقال تعنيت واذيت تاخرت واذيت الناس بالتخطي الا اذا وجد فرجه ولم يصل اليها الا بالتخطي في يوم يسلم فقط بعد وكان اذا كان شريفا او اميرا عريفا موضعا مثلا يجب يصل الى موضعه ولم يصل الى التخطي هذا رخصه اذا كان فوق المنكب فاذا كان ادنى ما يسمى تخطي لا فوق الركبه اذا كان فوق المنكب من يجب الامام فوق الادنى إذا كان إماما شوف استثناء إذا كان إماما وقلنا برجع لا يصل جواب فقط إذا قال ما يصل إلا بتخط يمكن ولا يفعل فقط أما غيره لتفريط الجالسين وراء الفرجة لتركه وجه غير عملة وكان قريبا بعيدا لكن يسحب إن كان له موضع غير أن يتخطى وإن لكم وكان ضريبا بحيث لا يتخطى أقسم رجل أن دخل إن كان بعيدا وجاء أن يتقدم إليها يؤذن الفاتح السحر أن يقعد من وضعه ولا يتخطى وإلا فلا يتخطى لا يدل على نوع من التكبر إذا أدنى رجله قفل أمس رجله ذراع الجهاز لا يؤذي من غير إذا إذا أخذ حرام جوزت يبقى رجل بعيد جوز منكب هذا فقط الذي هو حرام كل أحوال حتى لو جاس العلم الذي جماعة بعضهم قال مكروه إذا قال أنا في مكان مشهور حتى لو وجد فرجة لا إذا وجد فرجة رخصة إلا فهم إذا وجد فرجة ولا يصير إلهي بالتخطي أما إذا كنت يصير إلهي بالتخطي إذا لم يصير إلهي إلا بالتخطي فهم وأن يتزين بأحسن ثيابه أنا يقول شوف ولا تغطى عريفا موضعا فيحرم إن تحقق أذان لا يحتمل عادة وعليه حمل الحديث ليس الحديث وإلا فلا يحرم فيما يأذن. وأن يتزين بأحسن ثيابه. التزين مطلوب يوم الجمعة تعظيما لحرمات الله ولشرع شعائر الله التي تعظيمها من تقوى القلوب عليه أن ينوي نية صالحة بس وأن يتزين بأحسن ثيابه الأفضل الأبيض أن يراعي البياض بخلاف العيد يراعي الأغلى والأكثر دينا أما في الجمعة يراعي الأبيض أن يتزين لا يقول بأحسن ثيابه ما قال أبيض من الزينة بأحسن ثيابه يجعل ثوب خاص يوم الجمعة لا يلبس إذا توسخ يغسله يعني يميز يكون يمتاز يوم الجمعة لا يجب قصايا الأيام يقول هذا دينية صالح من يتزين بأحسن ثيابه والطيب يعني يتزين باستعمال الطيب الفقهاء أطلبوا جواز استعمال الطيب سواء كان متزوج أو غير متزوج لكن عمل السلف أنهم ينهون الطيب لمن لم يتزوج ويرخصون إليهم لمن تزوج عمل السلف لأنها من أقوى بواعث الشهوة ثم يؤدي إلى ما لا ينبغي أما الفقهاء أطلبوا استحباب الطيب لم يفرقوا بين المتزوج وغير المتزوج وطيب الرجل وضعها ضريع وخفيف لون وأفضله المسك المخلوط بماء الورد مثلا يقول عند شم الطيب وما كمان عمت الزد ولا عاش ولا عيش إلا شيء آخر وإمام شافعي من طاب ريحه زاد عمله ومن نضب ثوبه زال هم ما هو طيب وعولى ثياب البيض وطيب الصغار انه يكون بزاله الرائحه قريها وغصب معظم ولا صرف الانسان ثلث ماله في الطيب لان يكون اسراف وازاله الطفل والريح هذا الطيب غير محرم وصائم صائم يتطيب ام لا ما يتطيب اذا هو صائم لكن يذكروا ان الحديث حامد من امر حامد من مسجد داره كان يتطيب في رمضان يوم الجمعه قال ابو الفقهاء يقول يقول نسيت نشد يقول غير محرم غير متحرم وامراه دائما تتطيب تريد الحضور ولو عجوزا غير إذا كان فيه النجاسة حرام إذا كان أتحمق أنا فيه نجاسة لأنه كان فيه مسكر إذا ما تحقق أصلا عدم ذلك وإزالة الطفل والريح وإزالة الضيان يتنبخ يوم الجمعة إذا قصرت أظافره وإذا كان عدم قلة ما قريب فالأفضل إيجاب إزالة الضر ثم بعضهم عليه عشية الخميس كان حبيب عبد الرحمن مع الجنود والبدار يفعل ذلك عشية الخميس حتى يتفرغ يوم الجمعة لعبادة يعني يحتاج إلى وقت يأخذ منه هذا الوقت أن يفعل عشية الخميس إذا لم يفعل إزالة الظهر من يدين ورجلين إزالة الشعر العانة شعر الإبط يقول كان يغرم أباطره ويقص شعره في يوم الجمعة ومن أن يخرج إلى الصلاة وذلك قلت وأن يتركع في يومها وليلتها ويكسر الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم